في هذا الحديث مسألة من مسائل الصلاة، ولذلك ناسب أن يذكره المصنف رحمه الله في باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه المسألة تتعلق بجلسة يقال لها جلسة الاستراحة، وهذه الجلسة تكون بعد تمام الركعة الأولى عند القيام للركعة الثانية، وبعد تمام الركعة الثالثة عند القيام إلى الركعة الرابعة. فإذا أراد أن يقوم إلى الركعة الثانية أو الركعة الرابعة بعد انتهائه من السجدة الثانية في الركعة الأولى، فإنه يجلس هذه الجلسة الخفيفة ثم يقوم بعد ذلك للركعة الثانية، فسميت جلسة استراحة لأن المصلي يستريح بها ويرتفق بها. وهذه الجلسة من حيث الأصل اختلف العلماء رحمهم الله فيها، فذهب أكثر أهل العلم إلى أنها مشروعة في حق العاجز ومن يضطر إليها لحاجة ككبير السن ومن به مرض لا يستطيع القيام مباشرة، فإنه يجلس هذه الجلسة الخفيفة. وهذا هو قول أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين رضي الله عنهم وعن جميع عن أصحاب نبينا أجمعين عمر بن الخطاب، وقال به أيضا عبد الله بن مسعود، وقال به عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس رضي الله عن الجميع. فهؤلاء من الصحابة كلهم كانوا يقومون مباشرة ولا يجلسون هذه الجلسة، وجلسها عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في آخر حياته حينما ثقل وبد، فلما ثقل وبد كان يجلس هذه الجلسة. فلما سئل عن ذلك قال: إن رجلاي لا تحملاني وإنها ليست بسنة. هذا بالنسبة لما ورد عن الصحابة رضوان الله عليهم. والقول بعدم جلوس هذه الجلسة هو مذهب الجمهور، وهو مذهب أكثر أهل العلم رحمهم الله من السلف والخلف رحمة الله على الجميع، وهو مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة في المشهور. وأما القول الثاني فيقول إنها مشروعة وإنها من سنن الصلاة، فإذا سجد السجدة الثانية وأراد أن يقوم للركعة الثانية فإنه يجلس هذه الجلسة سواء كان محتاجاً أو غير محتاج. وهذا هو مذهب الشافعية رحمهم الله، ورواية عن الإمام أحمد غير المشهورة عنه. وبناء على ذلك ففي هذه المسألة قولان، وتوسط بعض العلماء من المحققين فقالوا إن هذه الجلسة إذا كان الإنسان يحتاجها فهي سنة، وإذا كان لا يحتاجها فإنه لا يجلسها. وهذا المذهب في الحقيقة هو قريب من المذهب الأول، لأن أصحاب المذهب الأول يقولون كل من يحتاج إلى هذه الجلسة فإنه يجلسها. وبناء على ذلك فإن محل الخلاف بين العلماء إذا كان الإنسان قادراً مستطيعاً غير محتاج لجلوسها هل يجلس أو لا يجلس. واحتج الجمهور بأن النبي صلى الله عليه وسلم المحفوظ عنه في سنته وهديه أنه كان إذا أتم الركعة الأولى انتصب قائماً صلوات الله وسلامه عليه. وفي الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه لما علم المسيء صلاته قال له حينما أمره بالسجدة الثانية: ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تستوي قائما أو تعتدل قائما. فقوله ثم ارفع أمر، وهذا الأمر يدل على أن الأصل وجوب القيام مباشرة وأنه لا يجلس الإنسان إلا من عذر. وأيضا أكدوا هذا بأن حديث مالك بن الحويرث الذي معنا إنما رأى مالك رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر عمره، لأنه قدم عليه في آخر عمره صلوات الله وسلامه عليه، وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: لا تسبقوني بركوع ولا سجود، إني قد بدنت. قالت أم المؤمنين عائشة كما في الصحيح: فلما أخذه اللحم، فكان عليه الصلاة والسلام قد ثقل في آخر عمره، فقال: لا تسبقوني بركوع وسجود، أي أنه لم يكن يقم مباشرة أو يركع مباشرة أو يسجد مباشرة لثقله، وذلك لأنه أخذه اللحم كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. وهذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وهو الصحابي الجليل الذي صحب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفارقه في حضر ولا سفر، مع ذلك لما سئل عن هذه الجلسة قال: إنها ليست بسنة. فلا يعقل أن مثل هذا الصحابي الجليل في قربه من النبي صلى الله عليه وسلم ينفي كونها سنة والنبي صلى الله عليه وسلم يفعلها. ولذلك ذكر الإمام أحمد حديث مالك وقال: ليس له ثان، أي ليس له حديث ثان. وقد جاءت هذه الجلسة في حديث غير حديث مالك بن الحويرث، كحديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه وأرضاه حينما صلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حضور عشرة من الصحابة، وقد رواه الإمام أحمد وابن ماجه، وأصله أيضا عند الترمذي وكذلك عند أبي داود. وهذا الحديث تكلم الحافظ ابن رجب رحمه الله في الفتح بأن الإمام أحمد يشير إلى أن الجلسة فيه غير محفوظة، وبين سبب ذلك لأن كلام الإمام أحمد وهو راوي حديث مالك بن وهو الذي روى حديث مالك بن الحويرث في المسند ليس له ثان، يشبه أن يكون يدل على أنه غير محفوظ في غيره. وعلى كل حال فإنه إذا كان الإنسان محتاجا لهذا الجلوس جلس تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأما إذا لم يكن محتاجا إليه فإنه يفعل المأمور من قوله: ثم ارفع حتى تعتدل قائما. ولذلك ذكر العلماء رحمهم الله أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها في حديث مالك بن الحويرث للحاجة، فمن وجدت عنده حاجة لفعلها فعل، وإلا قام مباشرة. وهذا كله محتمل، فمن رأى رجحان القول الذي يقول إنه لا يجلس هذه الجلسة فلا بأس ولا حرج أن يقوم مباشرة، لأنها ليست بواجبة ولا لازمة. وكذلك أيضا من رأى أنها سنة فإنه يفعلها، وإذا لم يقوى عنده جواب من أجاب عن هذا الحديث فإنه يفعل هذه السنة ولا حرج عليه، والأمر محتمل. ولكن أكثر العلماء رحمهم الله كما ذكرنا على أنها ليست بسنة، أي أنها تفعل عند الحاجة على ظاهر حديث أبي عبد الله بن عمر حينما قال إنها ليست بسنة ثم جلسها عند الحاجة. ثم هذه الجلسة جلسة خفيفة يجلسها المصلي ولا يطيل فيها، فإذا جلس قام مباشرة. ثم هنا سؤال: هل يبدأ التكبير حينما يرفع رأسه من السجود، أم أنه ينتظر حتى ينتهي من الجلسة فإذا أراد القيام كبر، خاصة إذا كان إماما فإنه يخشى أن يسبقه المأموم بالقيام. وأقوى ما والذي يترجح في نظري والعلم عند الله أنه يبتدئ التكبير عند ابتداء القيام، فإذا ابتدأ القيام من الجلسة ابتدأ التكبير. ثم هذه الجلسة فيها وجهان للعلماء، قال بعض العلماء إن هذه الجلسة من أجل الراحة، قصد بها أن يستريح المصلي خاصة على مذهب جمهور العلماء، وقال بعض العلماء إن هذه الجلسة المراد بها الفصل بين الركعة والركعة، فجعلوا من سنن الصلاة الفصل بين الركعات، فلما انتهت الركعة الأولى بالسجدة الثانية فيها يجلس المصلي فصلا بينها وبين الركعة الثانية. وهذان وجهان مشهوران عند أهل العلم رحمهم الله في المراد من هذه الجلسة. ثم هذه الجلسة جلسة الاستراحة إذا كان المصلي لا يعتقد أنها سنة، ثم كبر إذا كان إماما كبر وجلس جلسة الاستراحة يظن أنه في الركعة الثانية، ثم تبين أنه في الركعة الأولى ثم قام، هل نقول إنها تنقلب جلسة استراحة ولا يلزمه سجود سهو بالزيادة، أم نقول إنه سهو ويلزمه سجود السهو وهو أقوى وأظهر؟ فهما قولان عند العلماء رحمهم الله أن من سهى ممن لا يرى هذه الجلسة وجلسها ثم تذكر ثم قام للركعة الثانية أو الرابعة فإنه يسجد سجود السهو لأنه لم يقصد بجلسته هذه إلا أنه في الركعة الثانية، فحكمه حكم الساهي بلا إشكال، وعليه فإنه يسجد سجود السهو إذا جلسها من غير قصد. نعم.